الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه كسابقاتها ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة الحكمة المحمدية، ليلة السنة النبوية، ليلة الحديث الشريف. وهذا كتاب المسجد وبيت المسلم الحاوي المشتمل على 360 آية وحديثا. فأهل المسجد، مسجد القرية أو مسجد الحي من أحياء المدينة، إن أراد الله بهم خيرا، إذا مالت الشمس إلى الغروب ودقت الساعة السادسة أو كادت، يتطهرون ويحملون أطفالهم ونساءهم ويؤمون بيت ربهم، فيجلس النساء وراء وأبناؤهم أمامهم والفحول أمامهم، ويجلس لهم عالم رباني عالم بالكتاب والسنة، فيقرؤون الآية كما قرأناها البارحة، ويرددونها، يتغنون بها، يتلذذون بكلماتها الطيبة حتى تحفظ. ثم المربي يشرح لهم معناها ويبين لهم مراد الله منها، ثم يضع أيديهم على المطلوب. أيها الأبناء، إذا كان المطلوب عقيدة اعتقدوها، وإذا كان المطلوب من الآية أدبا تأدبوا به، وإذا كان واجبا عرفوه وعزموا على النهوض به، وإن كان ما تحمله بيان تحريم فليحرموه بتحريم الله وليجتنبوه. وغدا يدرسون حديثا، وهكذا يوما آية ويوما حديث إلى نهاية السنة، وقد حفظوا 360 حديثا وآية، فأصبحوا علماء، حلماء، أولياء لله. وثمرة ذلك أن ينتهي بينهم الخلاف، فلا يقول هذا مذهبي ولا هذا طريقتي ولا هذا شعبي ولا هذا بلادي، إنهم المؤمنون أولياء الله، يتلقون العلم عن الله، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وسيتبع ذلك أن يسودهم أمن في قريتهم أو مدينتهم، فقل ما تمضي الأيام وتسمع أن فلانا قال سوءا أو نطق ببذاء أو آذى فلانا أو فلانا. إذ أصبحوا أمة واحدة كما قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائره بالحمى والسهر. فلا يزني أحدهم بامرأة أخيه ولا بابنة أخيه ولا يفسد على زوجها ولا يمد أحدهم لجيب أخيه ينتشل منه نقوده ولا يبيعه صغيرا أو كبيرا ملفوفا بالغش والخديعة ولا ولا ولا، فيصبحون وكأنهم ملائكة في السماء، كلهم أنوار تتغير الخلائق والطبائع ويصبحون أولياء الله. وإليكم هذا العرض لهم، قال مولاهم مخبرا عن حالهم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. رأيتم هذه الصورة؟ هذه تثمرها العقيدة السليمة النقية الطاهرة المبنية على الوحي الإلهي، قال الله قال رسوله. ونعود من حيث بدأنا فنقول: حالنا لا نشكوها إلا إلى الله، خلافات، عداءات، ظلم واعتداء، فسق، فجور، خمة الدنيا بالمفاسد، فما الخروج وكيف الخروج؟ سلطان جبار يملك ما يملكه العرب من رجال قساة القلوب غلاظ أشداء، يعذبون في سجونهم عذابا لا يعذبه الله في النار يوم القيامة، ويوزعون علينا كل وراءه جند من هذا النوع، وهل يستطيعون أن يصلحونا، أن يربونا، أن يطيبونا، أن يطهرونا؟ والله ما كان ولن يكون. إذن ما هو الطريق؟ ما الحيلة؟ هذا البكاء لو بكاه المسلمون، ما يبكي هذا الشيخ الكبار، لو بكى عقلاء المسلمين وقالوا: ما الطريق؟ كيف الخلاص؟ لا فتح الله عليهم ولا عرفوا. وقد شاء الله عز وجل أن يوجد هذا الكتاب، وها نحن كل ليلة بحمد الله نعلن عن فضائله وعن ثماره وعن هدايته. فهل من مجرب؟ هل أهل قرية جربوا هذا؟ وقد قلت: لو بلغنا أن القرية الفلانية قد اجتمعوا على هذا الكتاب على نحو ما نحن عليه ودارت سنتهم فأصبحوا أولياء الله أطهارا أصفياء. قلت لكم والله لزرناهم ولذهبنا إلى قريتهم نتبرك بوجودنا بينهم ونشاهد أنوار الله التي تتلألأ في صدورهم وعلى ألسنتهم وعلى أبصارهم وأسماعهم. ما المانع؟ لما ما نجرب؟ هل هذه تكلفهم مالا؟ والله ولا ريال واحد. تكلفهم تعطيلا لأعمال؟ لا لا، يشتغلون من صلاة الصبح إلى الليل أبدا. كل ما في الأمر ساعة ونصف الساعة يتعلمون العلم، وهو واجب فريضة، لا يمكنك أن تكون ولي الله وأنت لا تعرف محابة ولا مساخطة. اللهم أيقظ نائمنا وأزل غفلة غافلنا وابعثنا إلى حيث نعود من جديد نمشي وراء الهدى المحمدي لنسعد ونكمل في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. البارحة كنا مع بعض آية تغنينا بها وحفظناها، ما هي؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وعرفنا الولاية المطلوبة ما هي؟ أغاني ورقص، بيع البقلاوة، ما هذه الولاية؟ الحب والنصرة. من لم يحب المؤمنين ما هو بمؤمن، من لم ينصر المؤمنين ما هو بمؤمن. الحب والنصرة، هذا معنى قوله تعالى والمؤمنون الصادقون في إيمانهم بحق، بعضهم أولياء بعض، الأسود والأبيض سواء، الشريف والوضيع سواء، الكبير والصغير سواء، بعضهم ولي البعض، لا يرضى أن يمس بسوء أو يناله مكروه أبدا، ويحبه كما يحب نفسه. والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، المسلم أخو المسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل كان لهذا الكلام صورة في الواقع؟ إي ربي، معركة الشام تلك المعركة التي دارت بين المسلمين والروم تروي الحادثة فتقول لما انتهت المعركة ووقع على الأرض ما شاء الله من الجرحى وإذا بجريح يئن ألا ما فقام أحد الجرحى فجاء بماء ليسقي ابن عمه، فصاح الآخر ألا ما، قال من فضلك أده إليه، ومات. وصل بالماء إلى الجريح الآخر قال ألا ما، قال من فضلك ومات. سبعة أو ثمانية واستشهدوا، فعاد إلى آخرهم فوجده ميتا. هل عرفتم؟ يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أرأيتم الصديق يستضيفه مؤمن بإذن رسول الله وطلبه والطعام قليل، فيقول لأم البيت إذا وضعنا الطعام بين يدينا أطفئ النور الفانوس، فلما وضعت القصعة أطفئ النور فجأة، وأخذ الضيف يأكل يأكل يأكل حتى شبع، والصديق لم يأكل، وابن عبد الرحمن ما أكل. ومن الغد في الصباح قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لقد عجب ربك يا أبا بكر من ضيفكم البارحة. وفيهم نزل: يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا والله ما هو ببعيد ولا بالمستحيل الغريب، ما إن يتلاقى المؤمنون على حب الله إلا آثر كل الآخر بالاستشهاد والموت في سبيل الله، ما هو بالطعام والشراب. العلم هو المفتاح. أين نطلب العلم وأين كتب وأين أهله؟ كتاب المسجد وبيت المسلم. هذا الكتاب اطبعوه أيها المؤمنون، وزعوه أيها الأغنياء أو ما تستطيعون. لو أن تاجر يضع فيه صورة لبضاعته لا طبعه، لكن ما يجوز أن توضع صورة للتجارة لأنه ما ينفع، ما أصبح لله. والآن مع الحديث النبوي الشريف، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله. هيا نحفظ هذه الكلمة المحمدية: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله. حرك بها شفتيك أيها العامي، ولا تقل أنا غير طالب، انطق تتعلم. ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله. الحمد لله. إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليرد عليه من حوله، وليرد عليه من حوله من الجالسين: يرحمك الله، يرحمك الله. إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليرد عليه من حوله: يرحمك الله، يرحمك الله. عجب، نحن بشر أم ماذا؟ كيف عرفنا هذا الكمال؟ إذا عطس أحدنا قلنا له، قال أولا الحمد لله، وقلنا له على الفور: يرحمك الله، يرحمك الله. وليرد عليهم بقوله: يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. والله لأن تحفظ يا بني أو أخي هذا الحديث وقد كنت لا تحفظه وتعمل به بقية عمرك، والله لخير من قنطار ذهب. أو تعجبون؟ والله لخير من قنطار من ذهب. الذهب يذهب وقد يغمسك في بؤر الإثم والذنوب والآثام فتغرق وتهلك، أما هذا النور يرفعك إلى الملكوت الأعلى. إذن نعيد الحديث النبوي الشريف ونتلذذ به ونعزم على أن نحفظ ونعمل من الآن، لأن بني إسرائيل هلكوا لما كانوا يعلمون ولا يعملون، فضاع الجهد والوقت. نعلم ونعمل. ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يرشد ويعلم ويهذب ويربي ويكمل؟ يا ليتنا كنا في مجلسه وهو يقول هذا. الحمد لله نحن قريبون من مجلسه، والله العظيم هو هناك فقط رمية حجر. إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليرد عليه من حوله يرحمك الله، وليقل وليرد عليه يهديكم الله ويصلح بالكم. يهديكم الله ويصلح بالكم، هذا جزاء ذاك الإحسان الذي قدمناه إليه. ما قلنا له يرحمك الله؟ هذه الدعوة تساوي الدنيا بما فيها. ما هي المكافأة؟ ما الجزاء؟ يهديكم الله ويصلح بالكم. أعطانا أكثر مما أعطينا، وهذا هو مذهبنا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوا بأحسن منها. من صنع إليكم معروفا فكافئوا، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. هذه الآداب، هذه الأنوار، ما من قرون فقدتها أمة الإسلام في القرى والجبال والسهول والأسواق، ولم ينتفع بها إلا أقليات هنا وهناك، لأنهم هجروا بيوت الله التي كانت جامعات للعلم تعلم الهدى. ومن فعل بهم هذا؟ عدوهم الثالوث الأسود، المجوس، اليهود، النصارى. والآن تحررنا وأفقنا، هيا ما نستطيع، مكبلون مغللون مقيدون، ما نستطيع، كيف لا؟ وأنتم تريدون أن تنزلوا الملكوت الأعلى، مواكب النور. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من بني هاشم، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يا من يحلم بالعروج إلى الملكوت الأعلى ومواكبة مواكب النور، يجب أن تتعلم كيف ترقى هذا السلم، ما هو بالمنام ولا بالأحلام. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل من حوله يرحمك الله، وليرده يهديكم الله ويصلح بالكم، أو يغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم. هذا مظهر من مظاهر الولاء والحب، وإلى لا؟ والله لا، مظهر من مظاهر الحب والولاء الذي هو النصرة. أخوك عطس، تغير وجهه، دفع هذا الصوت، فتقول له أنت يرحمك الله. أسعفته وإلا لا؟ فيرد عليك قائلا يهديك الله يا بني ويصلح بالك. فأعطاك أكثر مما أعطيت. كيف أصبح المجلس مجلس إيخاء ومودة وإلا لا؟ يتبادلون التحيات والرحمات. هل هذا يوجد في اليهودية؟ في النصرانية؟ لما كان اليهود طماعين يجلس أحدهم في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم هنا في المدينة ويأخذ يعطس بالقوة يتعاطس رجاء أن يقول له رسول الله يرحمك الله. عجب في بني عمنا عندهم مواقف كأنهم بهاليل. ولكن من صرفهم؟ يتعاطسون عند الرسول من أجل أن يقول لهم يرحمك الله فيفوز بها إيمان بأنه رسول الله وأن دعوته لا ترد. وعندي يهودي آخر لو أراها الآن لصافحته وإن غضبتم أنتم أنكم. هذا اليهودي له ولد كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم مريض الولد، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يزوره يعوده، فدخل وإذا المريض على الفراش ووالده إلى جنبه، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، يا فلان قل لا إله إلا الله. فالولد ينظر إلى أبيه ويهاب يهابه، قل يا ولد لا إله إلا الله محمد رسول الله. فجأة فقال له اليهودي أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. فقال لا إله إلا الله وفاض طوعه، فقال الحمد لله الذي أنقذه الله من النار بي. عرفتم هذا البهلول اليهودي؟ أنا ما استطاع ننسى هذه الكلمة، أطع أبا القاسم. أبو جهل وفلان وفلان وأبو طالب في سكرات الموت، والرسول يعرض عليه قل يا عم كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة، قل لا إله إلا الله. فينظر إلى الطواغيت فيقولون له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أخفت من الموت؟ فما كان منه إلا أن قال هو على ملة عبد المطلب ومات إلى جهنم. شاهدتم الفرق بين الموقفين؟ من يفسر هذا ونعطيه 1000 ريال؟ هات يا أبا جميل، لا ما نقبل أنت، أنت تشطح شطحات وبعد ضيعنا. لا يا شيخ هاتي قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلس معه هكذا ما فزت بها. 1000 ريال جائزة هاتي. اجلس. على كل حال حومتم حول الحمى، ولكن لا لا لا لا أنت من وراء انتبهوا، خشيت أن يأخذ أحدكم من 1000 ريال وصلنا إليها. اسمع الفرق، سير القضية. أولئك الضلال من قريش جهال عميان لا بصيرة، أليس كذلك؟ وهذا اليهودي عالم عارف، فأراد لولده أن يدخل الجنة وقال أطع أبا القاسم، وأولئك ما عرفوا ولا علموا وهذا هو السر الذي أردت أن أكشف عنه. وقد قدمنا يا محمد وقلنا لو جمعنا علماء الفلسفة والمنطق والسحر والبيان والشعر والآداب والسياسة والفلك وكل علماء الدنيا من غير المسلمين في مؤتمر عالمي للبحث عن سر هذا الخبث الذي عم الدنيا والظلم والشر والفساد والبلاء، يبحثون يكونون لجان 7 أيام والله ما عرفوا ولن يعرفوا، وأما نحن نعرف. ما هو الجهل؟ علة كل شر وفساد وخبث وظلم في الأرض أن من يخبث ما عرف الله فلا أحبه ولا خافه ولا عرف ما لديه ولا ما عنده، فلذلك هو أعمى وضال في الحياة. فإن قالوا هيا نقلب صفحة الحياة نحول إلى أنوار تتلألأ وطمأنينة وسكون وطه وصفاء، نقول أدخلوا في الإسلام قلوبكم وأنفسكم فقط. هل فهمتم هذه؟ فانظر ثمرة العالم، يهودي عالم وإلا لا؟ عارف أن محمد رسول الله، وإلا قالوا أطع أبو القاسم. فماذا نتج عن علمه؟ نجاة ولده. لما كان جماعة قريش جهال في الظلام لا علم ولا بصيرة، ما هي النتيجة؟ أن دخل أبو طالب جهنم وهو إلى الآن في ضحضاح من نار إلى كعبيه يغلي منه دماغه. أنت أردت أن تقول هذا؟ سبقتك ولا تأخذ الألف؟ الحمد لله لا يضيع هذا العلم، لا بد له من يأخذه. إذن العلم طريقه هو هذا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس لأصحابه وهم بين يديه يعلمهم الكتاب والحكمة، فتخرجوا آيات في الكمال البشري. لعلي أواهم، الدكتور أبو بكر الصديق عنده دكتوراه في النرس في جامعة خراسان وإلا في اليابان، جنرال الحرب وقائد القوات خالد بن الوليد، مضرب المثل، في أي كلية حربية تخرج؟ في كلية حرب يشربون الشيشة والأفيون ويصبحون قادة، يقودون ماذا؟ إلى جهنم. إذن أطلت عليكم، هيا مع الحديث في الشرح لنزداد فهما ومعرفة. أما التصميم أما العزم فوالله ما أظن أن بيننا بعد الليلة من يعطس ولا يقول الحمد لله، ولا من يسمع أخاه ولا يقول يرحمك الله، إلا إذا كنا محكوم علينا بالموت. الشرح قوله صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم، العطاس هو اندفاع الهواء بعزم من الأنف مع صوت يسمع، أليس كذلك؟ يقال عطس فلان، يعطس عطسا وعطسانا وعطسا وعطاسا، إذا اندفع الهواء أو بعزم من أنفه مع صوت له. هذا من باب تحصيل الحاصل، فيكم من لا يعرف العطاس ما هو، لأننا كلنا نعطس. قال فإذا عطس المسلم تعين عليه، وجب عليه أن يقول الحمد لله، أن يحمد الله تعالى بأن يقول الحمد لله، ما سر ذلك؟ من هو الذي لا يتغير؟ من هو الذي لا يعطس، لا يمرض، لا يجوع، لا يشبع؟ لا لا لا، منزه عن هذه الصفات، الله جل جلاله، الحمد لله. أما نحن تحمدنا ماذا؟ والخرء في بطوننا والبول في بقاء، نستحق الحمد نحن؟ وإذا استحققت الحمد لأنك ذكي، من وهبك الذكاء؟ وإذا استحققت الحمد لأنك شاعر، من ألهمك الشعر؟ وهكذا، لمن الحمد؟ لله، الحمد لله. أما نحن هز من الهواء غيرت وجهه دموعه وصوته، هذا يستحق أن يعبد؟ لمن الحمد؟ الحمد لله، بأن يقول الحمد لله. وإن كان معه أحد من المؤمنين تعين عليه أن يقول له يرحمك الله. وإذا كانت مؤمنة وحولها المؤمنات تعين عليهن أن يقلن يرحمك الله يا فلانة. أما الفحل مع أجنبية هي لا يحل أن ترفع صوت حتى يسمعها، وإذا سمع ليس لهم الحق أن يتكلم معه. لما؟ كرامة لك أيها المسلم. قال: وهو دعاء له بالرحمة، وهذا من مقتضيات الولاء بين المؤمنين. وليرد عليه قائلا: يهديك الله ويصلح بالك. هذا إن كان واحدا، أما إذا كانوا جماعة فليقل لهم يهديكم الله ويصلح بالكم، بصيغة الجمع، وهي دعوة من خير الدعوات. إذ طلب الهداية للعبد، إذ طلب الهداية للعبد وإصلاح باله جامع لخير الدنيا والآخرة. إذا هداك الله إلى أي شيء؟ إلى طريق الجنة، إلى دخول دار السلام، هداك إلى العلم والمعرفة والعمل لتصل إلى الجنة، وأصلح بالك في دنياك، لا قلق ولا اضطراب ولا حيرة ولا فتنة، لا تزيغ ولا تميل ولا تنحرف، أي دعوة أعظم من هذه؟ يهديك الله ويصلح بالك. عندنا دعوة دائما نقولها للصالحين: لو يفقهها العبد لكان لا يتغدى ولا يتعشى إلا مع ضيف، يبحث في الشارع: تعال تغدى عندنا، أنا معزوم. لا لا، تعال العشاء، من أجل أن يدعو له بدعوة. إذن تسمعون أو ما أنتم في حاجة إليها؟ هكذا قال: والله لا تخرج حتى تعلم. قبل هذا الوقت تقول أكبر شيء، ما هناك حاجة، وتواصل حديثك، ويسكتون كلهم ولا يبالون، وهو مظهر من مظاهر الموت واللصوق بالأرض. هذه الدعوة إذا أكلت عند أخيك المؤمن أدع له بهذه الدعوة، قل: اللهم بارك له فيما رزقته واغفر له وارحمه. هيا تدعوني غدا إن شاء الله حتى أدعو لك بهذه الدعوة، أو ما أنت في حاجة إليها؟ غني أو هذا؟ نعم، يغفر بارك الله لك فيما رزقك وغفر لك ورحمك، فتقول: اللهم بارك له فيما رزقت واغفر له وارحمه. هذه الدعوة شاملة جامعة لخير الدنيا والآخرة. معناها إذا بارك الله لك فيما رزقك، معنى البركة الخير وثبوت الخير. معنى بارك لك في سمعك فلا تصاب بصمم أبدا، بارك في بصرك لا تصاب بعمى أبدا، بارك لك في لسانك لا تصاب بلكن أبدا، بارك في ذاتك لا تصاب بمرض ولا عجز أبدا، بارك لك في أولادك يعيشون ويكبرون ويسعدون، بارك لك في مالك ينمو ولا ينقص. ماذا تريد إذن؟ يبقى ويغفر لك ذنبك ويدخلك الجنة ويزفك كالعروس، أي شيء بقي؟ أظنكم ما ذوقتم، ما تذوقتم. هذه من الحكم المحمدية. كان إذا طعم عند قوم دعا لهم بهذه الدعوة، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. هل عرفتموها؟ إن شاء الله تسمعونها أو نسمعها. عندنا رجل هناك عمي أمي ما يعرف الأليف ولا الباء، وفتح الله عليه في هذه الحلقة فصار فقيها عالما موحدا، إذا جلس مع العلماء الغافلين يبهرهم يندهشون، ما يعرف الألف ولا الباء. ولا عجب، هل عرف رسول الله الألف والباء؟ الوحي الإلهي يتلقى. فما طعمنا عند أحد الله بدأ هو الأول، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم ثلاث مرات. هذه الذي ما كان يعلمها وعلمها ووفق غدا إلى أن يقولها، والله لا خير له من دكتوراه في علم الفلك، والله العظيم خير له من دكتوراه في علم السياسة، وأعوذ بالله من علم السياسة، علم الكذب والتجهيل. قولوا ما جلستم مع رسول الله؟ الرسول ما قال نعم الله عليكم، قال يا بارك الله لكم فيما رزقكم وغفر لكم ورحمكم. قال المؤلف غفر الله لكم وله ورحمه وإياكم، إذ طلبوا، وهو دعاء له بالرحمة، وهذا من مقتضيات الولاء بين المؤمنين، وليرد عليه قائل يهديك الله ويصلح بالك، هذا إن كان واحدا، أما إذا كانوا جماعة فليقول يهديكم الله ويصلح بالكم بصيغة الجمع، وهي دعوة من خير الدعوات. إذا طلب الهداية للعبد وإصلاح باله جامع لخير الدنيا والآخرة، وتمام السعادة ما كان المرء سعيدا في الدنيا والآخرة. وإذا تكرر العطاس مرتين ثلاثة ماذا تصنع؟ هل علمنا رسول الله شيئا؟ قال إذا تكرر العطاس من العبد يشمت في الأولى، أي يقال يرحمك الله، ويشمت في الثانية يرحمك الله، ويشمت في الثالثة، وإذا عطس رابعة فلا يشمت لأنه مزكوب، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت مزكوب. عرفتم؟ الحمد لله. الآن إرشادات للمربي. من هو المربي؟ الذي يجلس في بيته كل ليلة بعد العشاء ليعلم أسرته النور والهدى، هذا المربي الذي يجلس لأهل القرية في مسجدهم ولأهل الحي في جامعهم. قلنا له اقرأ الحديث قراءة، والله إلى الليلة لأن أجد حكمة أو علم أو معرفة لخير لي من الدينار والدرهم، أحبها خير من الدين والدين، فأكون هكذا أحب العلم. ولا يحملكم هذا على الجدل والصراع الفارغ، اعلم واعمل تزدد أنوارك وهدايتك. رابعا علمهم أن تشمية العاطس بأنه إزالة الشماتة عنه بقول أخيه له يرحمك الله. خامسا علمهم أن هذه الآداب لا توجد في غير الدين الإسلامي، فلنحمد الله تعالى على نعمة الإسلام ولنعتز به ولنعمل به ولندعو إليه الأبيض والأسود ليكمل عليه ويسعده. هل فعلنا؟ ما زلنا. والآن مع أسئلة المستمعين. إذا ما قال الحمد لله لا تشمته، خليه بوسخه، لكن إن كنت أنت قل له احمد الله، تبات احمد الله يا فلان، مو بالعنف والعصا في ده. فالصلاة مشغول بالله، مو في حاجة إليك أنت. نعم. كلمة ما رأي الدين هذه ما ندري، بربرية فرنسية من أين أتت؟ أي رأي للدين؟ الدين له رأي. السؤال ما حكم الشرع، ما حكم الله في من يفعل كذا أو كذا، ما رأي الدين؟ رأي الدين هذه من سنوات صحفية عجيبة نزلت بجدة وجاها أصحاب الجرائد يسألونها، قال لها أحدهم ما دينك؟ قالت أظنه الإسلام. أظنه الإسلام. ما رأي الدين؟ الدين له رأي. الدين قال الله قال رسوله. ما حكم الإسلام في من يقول المدد يا رسول الله، المدد يا رسول الله، الغوث الغياث، أنا في كذا أنا في كذا؟ هذا إما أن يكون مجنونا لا عقل له يتخبط، وإما أن يكون جاهلا جهله مركب يحتاج إلى أن يجلس معنا 40 يوم حتى يزول هذا، وإما أن يكون منتفعا مضللا تباتم يغرر بالعوام. وإلا كيف يجوز أن تقول المدد يا رسول الله؟ الرسول معك يسمعك ويراك يمد يده إليك، ما زدت أن جعلته كأنه الله، سويته بالله ثم طلبت منه المدد. نعم أيام كان كالقمر في دنيا المسلمين والصحابة بينهم، اطلب من رسول الله، ما رد سائلا قط، ما عرف كلمة لا. سأله سائل قال نريد هذه الحلة، طماع مثلي، خرج فيها كأنه البدر. هذا الطماع الله يسامحه جاء قال يا رسول الله أعطنيها، هبنيها يا رسول الله. سكت، دخل البيت ونزعه ولفه وتفضل، كاد الصحابة يأكلونه. حقيقة ما تستحي الرسول تهدى إليه هذه الحلة ويخرج فيها أنت قال اسكتوا، أنا أريد أن تمس جلدي، تلك التي مست جلد رسول الله. الشاهد عندنا لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا كما كان يجهز الجيوش ويعطي الهدايا، نعم. أما وقد رفعه الله في الملكوت الأعلى، وإن كان جثة الطاهرة هنا والاتصال كاللاسلكي قائم، لكن ما هو أبدا بأن يعطي ويمنع ويدفع ويرفع الشكوى إلى الله. هذا كلام العوام والضلال. لا يحل لمؤمن أن يسأل غير الله إلا ما أجازه الله. أخوك يسمعك ويراك، أعطيني كذا، احمل معي كذا، لا بأس. أما جالسنا ويا سيدي عبد القادر يا حسين، الضلال مبين هذا، عجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أحب، وإذا رزقك الله الوقوف على قبره فأنت سعيد، ولكن ماذا تفعل؟ تكون في أدب وحياء واحتشام، وتقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، تبكي وتمشي، ما أن تبقى وتدعو تلعب. تعرفون هذا وإن لا؟ اسمعوا، هل وقف رجل بين يدي رسول الله في الروضة أو في بيتي أو في أي مجلس السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته ورفع يديه يدعو؟ والله ما كان في حياته، وكيف يكون بعد حياته؟ تفطنتم وإلى لا؟ هل كان الصحابي إذا جاء من قوبة، إذا جاء من مكة كذا وسلم على رسول يقف أمامه يدعو؟ والله ما كان. فمن سوء إساءة الأدب أنك تسلم وتقف تدعو أمامه، سلم وامشي وانصرف، وإذا أردت أن تدعو الله استقبل قبل وادعو. تبهت؟ وأحسن لكم أن لا تدعو عند الحجرة، ضايقتم الناس، سلمت انصرف وامشي في المسجد واجلس وادعو. هل فهمتم هذه؟ زادكم الله علما. صلة الرحم أوسع من السلام والزيارة، فقط هل يكفي في زيارة أبي أن أسلم عليه بالتليفون إذا كان في مكان بعيد؟ لا بأس، ولكن تزور ولو في العام مرة ولو في 6 أشهر أفضل لك، لا سيما إذا طلبك أو دعاك، وليس لازما كل يوم أو كل أسبوع، ما في تحديد، هو ورضاه عنك فقط. والتليفون نعمة من نعم الله، تسعى عن والدك وحاله هو في خير عظيم، لكن لا يقول أنا لا أذهب إليه ولا أزوره ولكن اكتفي بالتليفون، لا يقول هذا مؤمن. جزاكم الله خيرا. سأل يقول هل تجوز للمرأة أن تصلي صلاة الجنازة؟ هل يجوز للمؤمن أن تصلي الجنازة؟ نعم، إذا كانت في المسجد وجاء بجنازة وقام الرجال يصلون عليها تصلي وتؤجر، تأخذ قيراط من الأجر، لكن كونها تذهب إلى محل الصلاة على الجنازة لتشهد الجنازة لا، ما يجوز. إذا جاء بها في مسجد كحالنا هذه، أما أن تخرج من بيتها إلى أين لأصلي على ميت؟ لا لا، يكفيها أن تجلس في بيتها. نعم. ما حكم من صام متطوعا ثم أكل أو شرب ناسيا؟ سئل الرسول فقال أطعمك الله وسقاك، فاحمد الله، لو شبعت احمد الله وأنت صائم، والأجر هو هو، لأن الناس مرفوع عن القلم. والفريضة بعض أهل العلم وفقهاء الإسلام يقولون الفريضة يقضيها احتياطا ليكمل العدة تطمئن نفسه، ومع هذا لو ما صام لا يكلف بشيء. نعم. سأل يقول من فات صلاة الأربع ركعات التي قبل العصر هل يجوز له أن يقضيها بعد العصر؟ وكذلك من فاتت صلاة الضحى هل يقضيها بعد الظهر؟ على كل حال أصحاب الحساب الجاري هذا شأنهم، ممكن يقضيها في الليل، ما معنى يقضيها؟ حتى يسجل له 4 ركعات، فبعد العصر مباشرة ما زالت الشمس حارة والوقت المناسب ممكن، أما الضحى يصليها بعد الظهر، يصليها في الليل. المهم إذا كان يحافظ أن هذه 70 ركعة لا تفوته في اليوم والليلة شأنه، إذا ما استطاع في النهار يصليها في الليل. ليس هذا من باب الإلزام أو الإلزاء أو التعليم، هذا مؤمن تعهد أن يصلي 30 أو 40 ركعة، جاءت فرصة ما أتعد يقضي ولا حرج. نعم. سائل يقول: ما حكم الشرع في الدم والطيح الذي يخرج من الجرح باستمرار؟ هل يجوز الصلاة بها أداء أم لا؟ الجراحات سواء تثعب بالدماء أو بالقيوح يحاول أن يلفها يضمدها يغطيها ولا حرج، ما يضر ذلك ولا يبطل الوضوء ولا صلاة، معذور. أحد إخوانكم توفيت والدته ويقول: أطلب من الإخوان يدعون لها بالمغفرة، اللهم اغفر لهذه المؤمنة وارحمها، اللهم اغفر لهذه المؤمنة وارحمها، اللهم اغفر لهذه المؤمنة وارحمها، واغفر للمؤمنين والمؤمنات وارحمهم أجمعين يا رب العالمين.